يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: المكروهات. بسم الله. قال رحمه الله: وكره بفرض كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد الأول لا بين سجدتيه. مكروه الصلاة منها كره البسملة والتعوذ في الفرض. مكروه يعني بسمله، يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. كره البسملة والتعوذ في صلاة الفرض، هل قرأ من المالكية والغزالي من الشافعية وغيرهما الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف. يعني هي الإمام الشافعي يقول الفاتحة فرض، وحتى بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة اللي يخلي البسملة عنده صلاة باطلة. والإمام مالك يقول مكروه، هي ما يشمل من البسملة ما يشمل الفاتحة، وإنما هي آية من سورة النمل. أنا العلماء من المالكية والغزالية والشافعية وغيرهم قالوا الورع البسملة أول الفاتحة وتكون يعني سرا خروجا من الخلاف، بما يصادم لا مذهب المالكي ولا مذهب الشافعي. قال القرافي هو من المالكية، من مشاهير المالكية، والغزالي من الشافعية، قالوا الورع البسملة تقرأ أول الفاتحة سرا خروجا من الخلاف، ما يشخص بها، لأن الشافعي يقول إذا ما قرأها سلطان، المالكي يقول مكروه، وكرهها لا تنافي الجواز ولا تقبل الصلاة. هذا لا يقرأ الإنسان سرا أول الفاتحة كدعاء بعد إحرام. الدعاء بعد إحرام مكروه. إيه. الله أكبر أبدأ بالفاتحة، لأن الفاتحة هي الدعاء، مش تمنع الدعاء. كدعاء بعد إحرام وقبل قراءة فيقرأ أول سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره، لأنه لم يسحبه عمل أهل المدينة، ما كانوش يقرأوا الدعاء، كبر يجب الفاتحة. وبعد فاتحة كذلك الدعاء مكروه بعد الفاتحة، كمل الفاتحة انتقل الصورة بدون دعاء. والراجح للجواز وأثناءها كذلك مكروه الدعاء أثناء الفاتحة، لأن يخلي لها به الاستمالية على استمالية على الدعاء، لأنها هي مستمالية على الدعاء فريحة. فهي أولى وقيده الطراز بالفرض، وأما في النفل فيجوز. قال وأثناء سورة مكروه الدعاء أثناء السورة لمن يقرأها من إمام وفد، وجاز لمأموم سرا إن قل عند سماع سببه كالخطبة. مثلا يسمع آية نتاع النهار يتعود، يسمع آية نتاع الجنة يقول يطلب الدعاء، معليش إلا المأموم. وكذلك الدعاء مكروه أثناء الركوع، لأنه إنما شرع فيه التسبيح وجاز بعد رفع منه. أما الركوع فعظيم فيها الرب، وأما السجود فاستهدوا فيه بالدعاء فقاملوا أن يستجاب لكم. ما في الحديث زين. قال رحمه الله: وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد أول. ما كذلك المكروه الدعاء قبل التشهد، قبل التشهد. وكذلك المكروه قبل التشهد وبعد سلام إمام. إمام سلم وترك تدعية سلم. وبعد التشهد الأول، التشهد الأول محمد عبده ورسوله، نزيد الدعاء لأن المطلوب تقصيره ودعاء يطول للإنسان. قال: لا بين السجدتين. لا يكره الدعاء بين السجدتين، بين السجدتين يجوز الدعاء، ولا بعد قراءة، ولا بعد قراءة وقبل ركوع، وقبل الركوع يجوز، ولا بعد رفع منه، ولا في سجود، وبعد تشهد أخير، بل يندب في الأخيرين في السجود وفي التشهد آخر التشهد السلام. وكذا بين السجدتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني. هذا بين السجدتين. زين. قال: ودعا بما أحب وإن لدنيا. وحيث جاز له الدعاء في السجود ولا في غيرها يدعي بما أحب، الشيء اللي يحب يدعي به يدعي، من جائز شرعا وعادة، إن لم يكن لدين، بل وإن كان لطلب، إن لم يكن لدنيا بل وإن كان لطلب دنيا يجوز يطلب الدنيا: يا رب يعطيني، يا رب كذا، يا رب يغنيني، يا رب عن حلالك عن حرامك وفضلك عن ناس، يجوز يدعي بهذا الدعاء، وإن الدعاء هذا وإن كان لطلب دنيا. وسمى جواز من أحب، ويسمي جواز من أحب أن يدعو له، وراك تدعي الواحد يقول: يا رب اغفر لفلان، يا رب اغفر لسن بشي، أنا جاهز من أحب أن يدعو له أو عليه. ولو قال في دعائه: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل، لم تبطل وراء في السجود ودعا وقال: يا فلان فعل الله بك، وفلان الله يسمع لي، قال لك: لم تبطل. إن غاب فلان مطلقا حضر، وهذا سمع، ولم يقصد خطابه، مش قصد خطابه، قصد الدعاء. إذا كان قصد خطابه تبطل. زين. قال: وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن. وكره سجود على ثوب أو بساط لم يعد لفرش المسجد، مكروه الإنسان يسد على هذا الثوب، تبي يسد على الأرض أفضل، لأنه أقرب للتواضع والخضوع والخشوع. وكره سجود على ثوب أو بساط لم يعد لفرش المسجد، لا على حصير لفرش المسجد. أما إذا كان الفراش هذا كان معد للمسجد يتبع، يتبع شرط الواقف، لأن الواقف راه هذا كل فراش به الناس. وكل ياسرين على ثوب لا على حصير، حصير يجوز، لا رفاهية فيها الحصير كحلفه فلا يكره، وإنما الفرش اللي يكون وافر ويكون في هذاك مكروه. وتركه السجود على الحصير أحسن، وأما الحصر الحصر النابعة فيكره، هذا يكره الناس قاعد تصلي عليه. قال: ورفع مؤمن ما يسجد عليه. وكره رفع مصلي مؤمن أي فرضه الإمام لعزله عن السجود على الأرض، إذا كان فرضه الإمام لا يقدر يسجد، يقول لك نرفع عن حاجة نسجد عليها نقربها، مكروه. راه فرضك الإمام ترفع حجرة ولا ترفع تراب ولا ترفع سادة ولا لا. وكل يا رب وصلي مؤمن أي فرضه الإمام لعزله عن السجود على الأرض، لا أي شيئا عن الأرض بين يديه وجبهته يسجد عليه وسجد عليه. وأما القادر على السجود على الأرض فلا يجزئه، فلا يجزئه، ولو سجد عليه بالفعل جاهلا تبطل صلاته. ما قال رحمه الله وسجود على كور عمامته أو عمامته. وكل سجود على كور عمامته بفتح الكاف وسكون الواو مجتمع طاقاتها كبيرة مثلا عندي وتكون مجتمع فيها ياسر مكروه يزيد عليها وإذا كفرته حتى عدمت تمسس الأرض مجوز. وكل سجود على كور عمامته مجتمع طاقاتها مما شد على الجبهة إن كان قدر الطاقتين ما إذا طاقتين ولا إعادة فإن كان أكثر من الطاقتين أعاد بالوقت فإن كان فوق الجبهة إلا أنها منعت لصوق الجبهة بالأرض فباطلة قال أو طرفكم من أو على طرفكم إذا كان يزد لكم والله على جناحه ويحو قدامه هكذا يزد عليه مكروه من ملبوسه وخاصة برا هذا البادية هكذا يلوح المرموس على الشغل ربما كان حزريس ربما كان شوك ربما كان إذا كان به ضرر ما ليس غير أمر من ملبوسه إلا لضرورة ضرورة حر أو برد جيس. قال ونقل حصباء من ظل له بمسجد كما مكروه يصلي تحت شجرة في المكان فيها ظل والله ولكن ينقل الحصبة والله تراب يزيد عليه نقول حصباء من ظل له مسجد له لأجل السجود عليه بمسجده لأن المسجد ما تجيبلوش التراب ولا الحصبة لتحقيره لتحقيره فلا يكره في غير المسجد. قال وقراءة بركوع أو سجود كما يقرأ القراءة في الركوع كي يركع لا يقرأ شيء والله لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاستهدوا فيه بالدعاء فقامين أن يسلم لكم قراءة بركوع أو سجود لي خبر نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظم فيه رب وأما السجود فادعوا فيه فقامين أن يسلم لكم يعني حقيق فقامين حقيق أن يسلم لكم. ثم قال رحمه الله ودعاء خاص أو بعجمية لقادر وكلها دعاء خاص دعاء خاص لا يدعو بغيره دائما يعاود ذلك الدعاء في السجود دائما يعاود مكروه أي بدل في يديك بما شئت وما أحببت ولا كرر دائما دعاء واحد خاص يدعو بغيره لإنكار الملك التحديد به وبعدد التسبيحات وفي تعيين لفظها أذكر سبح ثلاث أربعة عشرة لحد لاختلاف الأذان الواردة في ذلك أو دعاء بصلاة بعجمية والله يكون يعرف العربية وبدأ يدعي بالعجمية بالفرنسية ولا بالإنجليزية كما قبيل ذلك قبيل يلعب العربية يدعو يلعب العربية مكروه عليه زين. قال والتفات بلا حاجة مكروه الالتفات في الصلاة الكبار ما يلقوش يترتب التفات يمينه وشمال ولو جميع جسده حيث بقية رجلاه للقبلة بلا حاجة بلا حاجة ويتك مكروه هذا اختلاس يختلسه في الشيطان للمصر وإلا فلا كرهها إذا كان يعذب فلا كرهها زيد. قال وتشبيك أصابع وفرقعتها مكروه يشبك أصابعه هكذا رسمه والصلاة ولا يدي تطق فيها فيها مكروه في الصلاة تشبيك أصابع الصلاة وفرقعتها فيها لا في غيرها ولا في المسجد على الأرجح وفرقعتها فيها لا في غيرها في غير صلاة الزوجة. ما قال رحمه الله وإيقاع وكلها إيقاع في جلوسه كله مكروه في صلاة الإيقاع وهو أن يرجع على صدور قدمه كي يجلس يولد على صدور قدمه يعني هذا يديرهم على صدور قدمه مكروه. الشيخ اللي غير قادر ما دام عاجز يجوز يعني يرجع على صديق لم يجلس على كليته ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإيقاع كلب فمن النوع. ما قال رحمه الله: وتخصر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر دنيوي. وكل تخصر بأن يضع يديه في خصره بقيان عمل هكذا مكروه. تخصر هذا مكروه. بأن يضع يديه في خصره في القيان وتغميض بصره يغمض عينيه هو الصلاة مكروه، لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها، لئلا يتوهم أنه مطلوب. ورفعه رجلا عن الأرض، يرفع رجلا عن الأرض مكروه، خلي رجليك في زوجه في القيام إلا لضرورة كطول قيام يريح واحد بعد واحد عليه إذا كان طول قيام. ووضع قدم على أخرى مكروه لأنه من العدد. وإقرانهما إذا ضمهما بعضهم بعض رجليه ضمهما معا كالمكبل مكتب دائما مكروه. وتفكر بدنيوي لم يشغله عنها، هو في الصلاة وهو راجل في الحسابات تعلم الدنيا وتعلم، هذا مكروه. يقول عنها فإن شغله، إذا الحسابات هذه شغلته في الصلاة وما عرفه واستطاع واشتغل أعاد أبدا. فإن شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد بوقتين، وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك به بخلاف الأخروي فلا يكره إذا كنت يتفكر في أمور الآخرة جيدا. قال رحمه الله: وحمل شيء بكم أو فم وتزويق قبله. مكروه في الصلاة حمل شيء بكم في جيبه إذا كان شغل أو في فمين، إذا في فمها ما يعطل القراءة ولا يمنعهم من إخراج الحروف المكروه. وتزويق القبلة مكروه، تزويق القبلة المحراب المسجد بذهب ذهب أو غيره. وكذا كتابة فيها وشبههم بمسجد بذهب وتزويق مقلة بتصريصه إذا كان مجصص فيستحب. قال رحمه الله: وتعمد مصحف فيه ليصلى له. وكل يتعمد مصحف فيه في المحراب يقرأ في المصحف تعلمه فيه عند اللي يصلى له أي إلى المصحف. والمفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يقرأه وكذلك. قال: وعبث بلحية أو غيرها. وكلها عبث بها بلحية هو يصليها ويخلط لحيته مكره. أو غيرها في من جسده كبناء مسجد غير مربع، المسجد اللي يكون صح مش مربع مثلث، لأن يكون دائرة أو مثلث زوايا لعدم استقبال الصفوف، صفوف ما يش بيستقبل. وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة. قال: وفي كره الصلاة به قولان. وفي كره الصلاة به لذلك هل هي مكروه وعدمه قولان من غير ترجيح. وانتهى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال فضلك العليم على صاحبه جميع المطوق برب العالمين.